الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، من توفيق الله عز وجل أننا نستفتح درس جديد هذه الليلة، ليلة الاثنين، ليلة 18 من جمادى الأولى لعام 36 و400 ألف، الموافق ليلة 9 من الشهر الثالث لعام 15 و2000، وهو قراءة من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين الشيخ العلامة الفقيه المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. نعم، ابدأ من مقدمة المصنف. مقدمة المصنف، يلا تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى وآله وسلم. طيب، بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بكتابه بقول بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بكتاب الله القرآن، وقد ورد بعض الحديث فيها كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كتبه أيضا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. وبسم الله الباء حرف جر، واسم اسم مجرور حرف الجر، وتعلق بفعل أو اسم تقديره أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، أو أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، أو اسم بدايتي بسم الله الرحمن الرحيم، أو كتابتي بسم الله الرحمن الرحيم. والله عنده الأسماء الحسنى والصفات العلى. الله معناه الإله الحق المعبود بحق وحده لا شريك له، حمدا و حبا وخوفا ورجاء. الله عز وجل الإله الحق، ذلك بأن الله هو الحق. الرحمن الرحيم اسما لله عز وجل دلان على صفة الرحمة، وعند اقترانهما الرحمن يدل على صفة متعلقة بذات الله، والرحيم صفة متعلقة بفعل الله. الرحمن على وزن فعلان، يعني هذا الوزن يدل على الامتلاء، كما يقال شبعان تعبان ريان، يعني ممتلئ بهذا الصفة. فلذلك جاء الفعل الاسم هنا على وزن فعلان لسعة رحمة الله، ولذلك يقال الرحمن معناه ذو الرحمة الواسعة. الرحمن على وزن فعلان يعني ذو الرحمة الواسعة. الرحيم على وزن ماذا؟ فعيل، يعني ذو الرحمة الواصلة، كان بالمؤمنين رحيما. الرحمن على وزن فعلان ذو الرحمة الواسعة. الرحيم على وزن فعيل ذو الرحمة الواصلة. هذا متى؟ عندما يقترن الرحمن بالرحيم. لكن لو ذكر الرحمن وحده فيدل على الرحمة الواسعة الواصلة، وإذا ذكر الرحيم وحده يدل على الرحمة الواسعة الواصلة. لكن الرحمن الرحيم ذكرا معا، فيكون الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواسعة. قال: الحمد لله. الحمد يعني صفات الكمال والجلال والعظم والكبرياء، لله يستحقها الله. أي صفات الحمد؟ كل صفات الحمد. الدليل لأنه قال الحمد لله، وأل هذه للاستغراق، الاستغراق يعني تستغرق كل الحمد، كل الجمال، كل الكمال، كل العظمة كل الكبرياء لله، اللام الاستحقاق يعني يستحق الله. هذه كلمة عظيمة، قد تكون هي أعظم كلمة على الإطلاق، لأن العلماء اختلفوا أيهما أفضل، الحمد لله أو لا إله إلا الله. جاء حديث أن أفضل الدعاء الحمد لله وأفضل الذكر لا إله، ولكن تأملوا لماذا استحق الله عز وجل لا إله إلا الله، يعني المعبود بحق، أي لا معبود بحق إلا الله. لماذا؟ لأنه متصف بصفات الكمال، لأن له الحمد، لذلك المعبود بحق وحده لا شريك. ففي تلازم، لأن له صفات الكمال والجلال فهو المعبود المستحق للعبادة. لماذا استحق العبادة؟ لأنه متصف بالكمال والجلال. أعظم ما أنزل الله من القرآن ماذا؟ أعظم سورة في القرآن الفاتحة، استفتح الله بكتابه فسميت الفاتحة، ويستفتح المصلي صلاته بالفاتحة فسميت الفاتحة. أعظم ما أنزل الله من القرآن الفاتحة، وهي أول سورة في القرآن ترتيب المصحف. وأعظم آية في الفاتحة أول آية اللي هي الحمد لله رب العالمين. فانظر إلى عظمة هذه الكلمة، أنزلها الله عز وجل في أعظم سورة من القرآن، وأعظم كتاب أنزل الله القرآن، وأعظم سورة في القرآن الفاتحة، وأعظم آية في الفاتحة الحمد لله لا يقول. فكل الكمال، كل العظمة، كل الجمال، كل الكبرياء لله، يعني لله يعني يستحق الله. لماذا قلنا يستحق الله؟ لأن اللام لغة العرب للاستحقاق، كل الكمال كل صفات الحمد يستحق الله عز وجل. نحمده ونستعينه، نحمده يعني نحن نؤمن بأن الله له صفات الكمال والجلال مع غاية الحب والخوف والرجاء. كيف تكون حامدا لله؟ إذا آمنت بأن الله له صفات الكمال والجلال يستحقها مع غاية الحب وغاية الخوف والرجاء، حينئذ تكون حامدا لله. فمن لم يصف الله عز وجل ولم يؤمن بصفات الله صفات الكمال لله فليس بحامد، ومن لم يحب الله فليس بحامد، ومن لا يرجو الله ولا يخاف الله فليس بحامد. متى يكون حامدا؟ إذا آمن بالله عز وجل وما له من صفات الكمال والجلال، أسماء الحسنى وصفات العلى، مع غاية الحب والخوف والرجاء يكون حامدا لله. نحمده ونستعينه، يعني نطلب العون منه. كيف عرفت؟ كيف عرف نستعينه ونطلب العون منه؟ لأن فيه إيش؟ السين والتاء، السين والتاء إذا جاءت مزيدا فتفيد الطلب. استغفار طلب المغفرة، استسقاء طلب سقيا، استرحام طلب الرحمة، استفهام طلب جواب على السؤال استفهام. إذن استخارة طلب الخيرة، ويصلي صلاة الاستخارة يطلب الخير من الله، صح؟ طيب استعانة طلب العون، وطلب العون من الله عز وحده ولا شريك له. ولذلك دائما يجب على الوجوب أن نتذكر أن المسلم بحاجة ماسة إلى عون الله عز وجل، ولن يستغنى عن الله طرفة عين في كل شيء، لا سيما في عبادة الله. لأن الإنسان لو أراد أن يعبد الله، إذا ما أعانه الله لا يستطيع أن يعبد الله. ولذلك الله يقول إياك نعبد وإياك نستعين، مع أن الاستعانة فرد من أفراد العبادة. قال إياك نعبد بجميع العبادات، وقال إياك نستعين، لأن لا يمكن لعبد مهما قوي، مهما أوتي من ذكاء، من قدرة، من صحة، من عافية، من علم، من لكن إذا ما عانه الله فهو المخذول، لا يمكن يعبد الله. وكم من إنسان عنده ذكاء وعنده قوة وعنده قدرة وعنده مال وعنده مؤلفات لكن ما عبد الله. الأمر ليس رادا إلى القوة أو الذكاء، لا لا لا، وإنما هو توفيق من الله عز وجل، من أعانه الله عبد الله. فلذلك المسلم دائما يستعين بالله عز وجل ولا يخفى عن الاستعانة بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، فقالوا لنا نحمده ونستعين يعني نطلب منه العون، ونستغفره يعني نطلب منه ماذا نستغفره؟ نطلب منه المغفرة. والمغفرة أصلها الستر، وهذا يسمى المغفر، وهو الواقي الذي يوضع على الرأس المقاتل يلبسه على رأسه المغفر، سمي مغفر حتى يقيه يستره من الضربات. فالمغفرة أنك تسأل الله عز وجل أن يستر ذنبك ويتجاوز عنك، وهذا لا غنى لأحد عنه، لأن كل ابن آدم خطاء، يا عباد إنكم تخطئون بالليل والنهار، ما من إنسان إلا ويخطئ. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام معصوم كان يستغفر الله ويكثر من الاستغفار، أما بالك من هو دون الرسول صلى الله عليه وسلم. يحتاج المسلم أن يكثر من الاستغفار ويسأل الله المغفرة، ونتوب إليه. نتوب يعني نرجع إليه عن الذنب إلى الطاعة، الإقلاع عن الذنب مع الندم مع العزم على أن لا نعود إليه. ونعوذ بالله، نعوذ أي نعتصم بالله ونلجأ إليه. مماذا؟ قال من شرور أنفسنا. وهل في نفوسنا شرور؟ نعم، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عليه الصلاة والسلام نعوذ بالله من شرور أنفسنا. كل إنسان في نفسه شر، فيه حسد، فيه ضعف، فيه حب للشهوات، فيه حب للشهرة، فيه حب الانتقام، فيه نوع من الترفع للناس، فيه سخرية بالآخرين، الشرور كثيرة نسأل الله يعافينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة أن نقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا، يعني من الشرور التي تصدر عن أنفسنا وكامنة في أنفسنا، أمراض كثيرة. نعوذ بالله من شرور أنفسنا، نلجأ إلى الله ونعتصم به. فالمستعيذ هو العبد، والمستعاذ به هو الله عز وجل، والمستعاذ منه في هذا السياق شرور أنفسنا. والسيئات أعمالنا، يعني السيئات الصادرة عن أعمالنا من المعاصي والإخلال بالواجبات. والذنوب نوعان، إما إخلال بمأمور وإما وقوع في محظور. كثير من الناس يدرك بأن الذنب هو فعل المعصية اللي هي ارتكاب محظور، ولا يدرك بأن أيضا تقصير في المأمور ذنب، يعني التفريط في الصلاة ذنب، والسرقة ذنب. السرقة تعتبر ماذا يا إخوان؟ فعل ارتكاب ليش؟ ها لمحظور، السرقة حرام أن تسرق، والصلاة يجب أن تحافظ عليها، فمن فرط فيها فقد أيضا أذنب. فأنت تستغفر الله وتوب إليه من ماذا وماذا؟ من تقصيرك في امتثال المأمورات ومن وقوعك في المحظورات. ولذلك ما من إنسان إلا وهو مذنب وهو مقصر وبحاجة الاستغفار إلى التوبة. لماذا؟ لأنه حتى لو رأى نفسه لا يفعل محظورات فإنه لا يستطيع أن يجزم بأنه قد أتم المأمورات. من هذا اللي يقول أني امتثل جميع المأمورات؟ لو أخذنا مأمورا واحدا، بر الوالدين، هذا أمر متعذر جدا جدا جدا أن يستطيع إنسان يبر والديه كما ينبغي، لأنه ما تستطيع أصلا، هذا لا يمكن. وإنما أمرنا به لكي نأتي منه ما استطعنا، أما أن نجازي والدينا بما قاموا به اتجاهنا هذا لا يمكن. فأنت مهما صنعت لوالديك أنت مقصر في البر. حقوق الوالدين محظور، بر الوالدين مأمور. أنت قد أمرت ببر الوالدين ونهيت عن حقوق الوالدين، لذلك لا يكفي أن تكون غير عاق لوالديك، واحد ما يعوق والديه يكفي؟ هل يكفي؟ لا. ما بما أمرنا؟ ما بالبر ونهينا عن العقوق. ما يكفي أن ما عندك عقوق، حتى ولو مات أبوك يبقى بر. بعض الناس يذكر أباه حتى ما يقول الله يرحمه، الوالد مرة أعطاني المرة مرة رحنا مرة قال، ما يقول الله يرحمه. لا يا أخي، ترى أعظم ما يقدم الولد لوالديه الاستغفار لهما، هذا أكثر أفضل من أنك تعطيه ولا تشتري له ولا تهديه ولا توصله ولا تقهويه. لا، الاستغفار والدعاء للوالدين هذا أعظم ما يقدم الوالد لوالده. مات أحدهما أو كلاهما، تو الناس يبديك، تقدم لهم أعظم شيء يستفيدان منه وهو الدعاء والاستغفار. فالمقصود أن الاستغفار والتوبة يكون من ماله وماله، من التفريط بالمأمورات ومن الوقوع في المحظورات. فإذا قال نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، الله عز وجل هو الهادي، يهدي من يشاء. أما الهداية التي هي أن يسلك الهداية في قلب عبد من عباده، فهذا الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقدر عليه. والدليل قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت، يعني من أحببت هدايته، نزلت في عم النبي عليه الصلاة والسلام، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على دعوته إلى الإسلام فأبى أن يقول لا إله إلا الله، قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلا يمكن لأحد، لا لجبريل عليه السلام ولا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا للإنس ولا الجن، ولو اجتمع الجن والإنس والملائكة ما استطاع أحد أن يهدي أحدا، إنما الهداية بيد الله وحده لا شريك له. وفي هداية أخرى اسمها هداية إرشاد ودلالة، أن تعلم الناس، هذه يؤتيها الله من يشاء. والرسول صلى الله عليه وسلم جعل الله عيش هاديا، فقال جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني ترشد وتعلم وتذكر وتبشر وتنذر وتحذر وتشرح وتخطب وتوعظ، هذا نعم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا كانوا بآياتنا يوقنون، هذا ممكن. لكن أن تسلك الهداية توفق العبد لأن يكون مهتديا، هذا ما يملك إلا من؟ إلا الله. ففرق بين إنك لا تهدي من أحببت وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. الرسول صلى الله عليه وسلم يهدي أو لا يهدي؟ الله يقول إنك لا تهدي. أعيد السؤال، الرسول صلى الله عليه وسلم يهدي أو لا يهدي؟ يهدي. الله يقول إنك لا تهدي، ها يرشد. قل الرسول صلى الله عليه وسلم يهدي بهداية إرشاد، هذا الجواب، ولا يهدي هداية توفيق، لأن هداية التوفيق بيد من؟ بيد الله وحده. ولذلك المسلم يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، من يهدي الله فلا مضل له. تذكر نفسك تذكر الآخرين، ترى الهداية بيد الله وحده، اطلبها من الله. أعظم طلب يطلبه الإنسان من الله أن يسأله الهداية. حتى من غفل عن هذا الدعاء، أي دعاء، أي دعاء، سؤال الله الهداية، خليكم معي، حتى من غفل عنه فقد شرع الله له أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة من صلاة وفي هذا الدعاء اللي هو اهدنا الصراط المستقيم. الله، شوف انظر يا رحمة الله بعباده، حتى الغافل عن هذا الدعاء على فضل وهميته شرع له وأوجب عليه أن يقوله في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، فيسأل الله الهداية. أي هداية تسأل الله؟ هداية الإرشاد ولا هداية التوفيق؟ يعني ما تسأل الله هداية إرشاد أن يرشدك وأن يهديك، ولا فقط أن كلاهما، أنت تسأل الله الهداية هذه وهذه، كل الهداية من الله حتى الإرشاد من الله. لكن الذي لا يملكه إلا الله وما آتاه أحد من عباده ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم هداية إيش؟ التوفيق. واضح؟ أنت تسأل الله عز وجل أن يهديك هداية إرشاد وهداية توفيق. هداية الإرشاد والتوفيق مشار إليها في الدعاء المأثور المشهور اللي هو اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. فقوله أرنا الحق حقا يعني ارشدنا، وارزقنا اتباعه يعني وفقنا إليه. اللهم أرنا الباطل باطلا ها ورزقنا اجتناب. فقوله أرنا بعض الباطن يعني اهدنا هداية إرشاد، علمنا ما هو الباطل يا رب، ورزقنا اجتنابه، وفقنا إلى أن نجتنبه. من يهدي الله فلا مضل له، هذا بيان أن الأمر بيد الله عز وجل وحده ولا شريك. ومن يضلل فلا هادي له، وهذا بحكمة الله عز وجل، إن حتى من أضله الله تبارك وتعالى، الله عز وجل لنعلم جيدا أنه لا يظلم أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وما ربك بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا، وما ظلمناهم الله ما يظلم، ولكن الله عز وجل إذا أضل عبدا فلا يمكن لأحد أن يهديه. طيب كيف الله عز وجل ما يظلم ويضل من يشاء من عباده؟ يعني افرض ما عرفنا كيف، افرض ما عرفنا كيف، واشياء كثيرة ما نعرفها كيف، لا سيما ما يتعلق بالله عز وجل، هل نعرف كل شيء عن الله؟ وما أوتيت من علم إلا قليلا. لكن عندنا أمر ثابت، وهو أن الله لا يظلم أحدا، حتى لو ما عندي جواب، عندنا هذا أمر ثابت بأن الله لا يظلم أحدا. فمن أضله الله عز وجل فإنما يضله لحكمة، ولا يضل عبدا إلا لأنه مستحق للضلال. وهذا ظاهر أن الضلال يختارون الضلال فيعاقبهم الله عز وجل بإضلالهم، صح؟ دليل، قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هم بدأوا، لاحظ، هم ماذا فعلوا؟ أزاغوا، زاغوا، فأزاغ الله قلوبهم. وقال جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم، هديناهم يعني أرشدناهم، فاستحبوا العمى على الهدى، هم استحبوا، اختاروا العمى على الهدى، فماذا فعل الله بهم؟ يضلهم، هم استحبوا العمى على الهدى فأضلهم. وذاك الله عز وجل يقول: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، يزيده عقوبة، هو يريد الضلالة فأضله الله على علم، هو أعرض فأعرض الله عنه. تبهتم؟ يعني أضرب لكم مثل، واحد يقول لك تعال، يقول لا، يجر ريده، تقول له تعال، يوم شفت أنه معند ماذا فعلت؟ مو ساحب يده، دفعت انت بعد زيادة. هؤلاء هم اختاروا الضلالة، هم استحبوا العمى على الهدى، هم اختاروا أن يصاحبوا الشياطين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إن معكم، هم يقول إن معكم، لما اختاروا صحبة الشياطين قال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ما دام هم اختار الشياطين، رب العالمين قيض له شيطانا، اختاروا الشياطين فأنزل الله عليهم الشياطين، أرسل لهم الشياطين، هم اختاروا الشياطين فأرسل الله لهم عقوبة لهم الشياطين. فقال جل وعلا: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أز، هم اختاروا الشياطين فأرسل الله لهم الشياطين، الله حكيم. لكن لنعلم بأن الإنسان مهما بحث لن يدرك حكمة الله. هل سيدرك حكمة الله كلها؟ لا. وما أوتيتم العلم إلا قليلا. لكن الذي نعتقد ونؤمن به بأن الله لا يظلم أحدا، ولا يظلم مثقال ذرة، وما ربك ظلام العبيد، وأنه جل وعلا يهدي من يشاء فضلا، ويضل من يشاء عدلا بدون ظلم، يضل من يشاء عدلا بلا ظلم. وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد يعني أقر على علم، ولن تكون الشهادة شهادة إلا ذكرت عن علم. ولذلك لا يشهد الإنسان عن غيره، حتى في خطبة الحاج يقول أشهد، ما قال ونشهد، ها؟ قال نستغفره، نستعينه، نستعينه ونستغفره ونتوب إليه، لكن الشهادة، لأن كل إنسان مراد منه أن يشهد لله الوحدانية لوحده، فقال أشهد، إشارة أن الشهادة لابد أن تخلص وتنجي نفسك بنفسك، أشهد أن لا إله إلا الله. ما معنى أشهد؟ يعني يقر على علم. أسحب هذا شوي. يعني يقر على علم، وهذه أعظم شهادة على الإطلاق، هي الشهادة لله عز وجل بأن لا إله إلا الله، الشهادة لله بأن لا إله إلا الله. ومن عظمة هذه الشهادة أن الله عز وجل شهد بها، وعطف شهادة ملائكته على شهادته، وعطف شهادة العلماء على شهادته وشهادة ملائكته. في أعظم آية في القرآن في فضل العلماء من سورة آل عمران، وهي شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائلا بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وخذ فائدة الطائر، القرآن كله ما في آية ذكر الله فيها لا إله إلا هو مرتين في الآية نفسها إلا هذه الآية. كثير من الآيات فيها لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، لا إله إلا أنا، لكن مرتين في الآية نفسها هذه الآية من آل عمران، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله شهد لنفسه، فكم تفضل الله عليك لمن وفقك لأن تشهد لله عز وجل بشهادة عظيمة هو شهد بها، فهو أعظم شاهد شهد بأعظم شهادة ووفقك أن تشهدها. فكم من إنسان لا يشهدها؟ كم؟ ما يحصيهم إلا الله عز وجل. ومن أعظم العبر أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وصنه أبيه، وهو الذي تولى تربية النبي عليه الصلاة والسلام، وعاش معه نحو 50 سنة ويعرف صدقه وأمانته، لما حضرت الوفاة عرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لا إله إلا الله، وقد أوتي كل وسائل الإقناع والدعوة، علم، حلم، صدق، رأفة، شفقة، حب، دعوة، كل شيء كل شيء، صلة رحم، يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. هل قال؟ ما قال، رددها عليه مرارا حتى قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله. وأنت وأنا نقول إيش نقول؟ لا إله، منشرحة بها صدورنا، لا أحد يجبرنا ولا أحد يعذبنا ولا أحد حاط سلاح على رؤوسنا، إيش نقول؟ لا إله إلا الله. أي فضل هذا يا عباد الله؟ أي نعمة هذه؟ هذه لا إله تدخل بها الجنة وتنجو بها من النار، ما هو يوم واليومين، أبد الآبدين، لن تنجو من النار أبد الآبدين ولن تدخل الجنة أبد الآبدين إلا بلا إله إلا الله. فوفقك الله عز وجل إليها، تقولها وشرح صدرك لا إله إلا الله. فما أحوج المسلم إلى أن تكرارها والتمسك بها ويسعى لأن يموت عليها. وقد تفتلت منك هذه الكلمة، نعوذ بالله، قد اي والله قد تذهب عنك بعد ان كنت تقولها. خاف على نفسك يا عبد الله، ترى بعض من شهد بلا اله الا الله بين يدي رسول الله في حياه رسول الله ارتد عنها بعد ان قالها. بعض صحيح مسلم رجل شهد ان لا اله الا الله وكتب الوحي بين يدي رسول الله ثم ذهب وتنصر وترك الاسلام في عهد النبي عليه الصلاه والسلام، صحيح مسلم، حتى الارض رفضته ولفضته، كل ما دفن رفضته، كان يكتب الوحي لرسول الله. فانظر هذه الكلمة تحتاج تمسك بها، حتى قال جل وعلا، حتى قال جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا لا إله إلا الله، كفر بالطاغوت ما منه، فقد استمسك بالعروة الوثقى، استمسك بها، أشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله. لها ركنا، الكلمة لها ركنان، النفي والإثبات، ركنان ما تقوم إلا بهما، بواحد منهما ما تستقيم، لابد من النهي النفي والإثبات. فلو أخذنا على سبيل المثال واحد من ركنين لا إله، ما استقام الكلام. لا إله نفينا الألوهية مطلقا عن الله وعن غير الله، لا إله. طيب لو أخذنا الإثبات الله إله، لا يدل على أن غيره ليس بإله، ما يدل على الوحدانية. كيف تثبت الوحدانية؟ أن يجتمع ماذا وماذا؟ النفي مع الإثبات. لا إله نفي عام، إلا الله إثبات خاص، هنا التوحيد. فتنفي الألوهية عن كل من سوى الله وتثبتها لله وحده. ولذلك تؤكد هذه الكلمة بماذا؟ بأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له. فوحده لا شريك له توكيد للجزئين للركنين، فوحده وحده توكيد ليش؟ النفي والإثبات. الإثبات لإيش؟ لإلا الله. لا شريك له توكيد للنفي للا إله. فأكد الكلمة وقال أشهد أن لا إله الله وحده لا شريك. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد يعني أقر على علم أن محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي العربي أنه رسول الله، بمعنى أن الله اصطفاه وأرسله ليكون حجة على الجن والإنس وللناس كافة. ليس له من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء، ليس له خصائص من خصائص الربوبية ولا الألوهية، وإنما هو عبد الله ورسول. فجمع له بين هذين الوصفين، عبد يعني لا يعبد، ورسول الله رسول يعني لا يكذب، ما هو واحد كسائر الناس، لا واحد كسائر الناس، حبيته ولا ما حبيته، سمعت كلام ولا ما سمعت كلام، لكن هذا رسول الله له أحكام ما يصح الإيمان إلا بها، ما يصح الإسلام إلا أن تشهد أن محمد رسول الله. فلو شهدت ألف ألف مرة أن لا إله إلا الله ولم تشهد أن محمد رسول الله ما نفعتك، فهي ملازمة لا إله إلا الله. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اعتبرها واحدة بدليل قال خمس. لو كانت شهادة أن لا إله إلا الله واحد وشهادة أن محمد رسول الله اثنان لصار كم العدد؟ ست، وقال خمس. إذا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا واحد، لأن بينهما تلازم، فلا تصح شهادة أن لا إله إلا الله إلا مع شهادة أن محمد رسول الله. كما أن العبادة لا تصح إلا بالتوحيد والمتابعة، فالتوحيد الذي يشار إليه بلا إله إلا الله، والمتابعة لرسول الله التي يشار إليه محمد رسول الله. فلا بد أن تشهد أن محمد رسول الله وهو عبد الله، يعني عبد لا يعبد، ولد من أبوين بنكاح صحيح، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وينام ويوكع ويمرض ويصاب بالبلاء وينسى ويتزوج وله ذرية وأزواج ولا يعلم الغيب، ينتصر وينهزم والحرب معه سجال تارة وتارة، سقي السم لا يعلم الغيب، خون فيه من خون من اليهود من المنافقين لا يعلم الغيب، فهو عبد، لكن أتى بمقام العبودية على أكمل وجه. لا يتصور أن عبدا خلقه الله عز وجل أتى بالعبودية كرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في مقامات عظيمة يصفه الله بالعبودية، فقال في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، وقال في المعراج فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال في إنزال الكتاب الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل، وقال في مقام الدعوة إلى الله عز وجل وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. العبودية حققها الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا أعظم شرف، فمن لم يكن عبدا لله حتما صار عبدا لغير الله. وفرق بين أن تكون عبدا لخالقك ومولاك وبين أن تكون عبدا لمخلوق قد يكون أدنى منك بقى. فرق بين يكون إنسان عبدا للرحمن أو أن يكون عبدا للشيطان، فرق عظيم. فكونك توفق للعبودية لله هذا أعظم شيء، أعظم مطلب يسعى إليه الإنسان أن يحقق العبودية لله، أن يكون عبدا لله. لذلك عيسى ومريم لما نطق في المهد الصبية ماذا قال أول كلمة نطق بها؟ قال إني عبد الله ورسوله، يعني له من خصائص الرسل الرسالة، اختاره الله واصطفاه، لا يجوز تكذيبه ولا سبه ولا الطعن بأصحابه ولا أزواجه ولا الاستهزاء به ولا السخرية بسنته، رسول ليس كسائر البشر بالمعاملة والإحكام، كلا، لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعض، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، وتتزوج زوجته بعده، هذا رسول لو أحكامه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، هذا رسول. الاستهزاء به ليس كالاستهزاء بأي شخص آخر، الاستهزاء به كفر. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم. كذب على الرسول يختلف حكمه، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده النار. لابد أن نفهم هذا جيدا ونؤمن بهذا جيدا وندعو إلى هذا جيدا، أنه رسول، صحيح أنه بشر، لكن الله قال: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى لي ولا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلى الله يعني أثنى الله عليه في الملأ الأعلى. وهذا خبر ولا إنشاء؟ يعني هل هو يخبر بأن الرسول قد صلى الله عليه، ولا هو يدعو الله أن يصلي عليه؟ ها؟ إن كان يخبر فهذا خبر أن الله قد صلى عليه، وإن كان هو يصلي على رسول الله يعني اللهم صلي عليه، فهذا إنشاء دعاء. أما الله فقد صلى على نبيه، صلينا أو لم يصلي، إن الله وملائكته يصلون على النبي. وأما نحن فنصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لفوائد شرعية علمنا منها ما علمنا وجهلنا منها ما جهلنا، منها أننا نمتثل أمر الله لأن الله أمرنا بذلك، ونمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتقرب إلى الله بهذه الصلاة، ما صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا، وحتى تزداد محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبنا إذا صلينا وسلمنا عليه، حتى ننال أجر وتزداد محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى نجازيه بشيء مما تفضل به علينا بعد الله عز وجل. كم أدى لنا عليه الصلاة والسلام، كم أدى لنا، أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، رحمنا الله به، وما أرسلناك لرحمة للعالمين، دلنا على الله، علمنا دين الله، علمنا من أحكام الاستنجاء إلى التوحيد، كل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا القرآن وعلمنا العبادة وعلمنا التوحيد وعلمنا الأخلاق وعلمنا الآداب، رسول الله. كم له علينا من الفضل بعد الله عز وجل؟ الدال على الخير له مثل أجر فاعله، كل الأمة هذه هو الرسول صلى الله عليه وسلم اللي دلهم، فأجر الأمة كلها في ميزانه عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله، كريم، له مقام محمود عند الله سبحانه وتعالى، صاحب اللواء المحمود، صاحب الشفاعة العظمى. لذلك شيء من الإحسان الذي هو ليس بشيء أن نصلي عليه، وقد ها له علينا بعد الله فضل عظيم، من باب يعني رد شيء من الفضل له أن نصلي، أقل كما قالها بعض العلماء، أقل ما يؤدي المسلم تجاه رسوله أقل شيء أن يصلي عليه كلما ذكر. ومن فوائد ذلك أنك إذا صليت عليه دفعت عن نفسك صفة البخل، لقوله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فإذا صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم فتدفع عن نفسك صفة البخل، كما أن في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أجر، والذهاب الغم والهم، تكفير السيئات، فضل عظيم. صلى الله عليه وعلى آله، آله يعني على أتباعه، وهذا المعنى أوسع، ويطلق الآل ويراد بالقرابة، ويراد هنا القرابة المسلم منهم، قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قيل وعلى آله وصحبه صار الآل القرابة وصحبه من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، ومن تبعهم بإحسان هذا دخل في بقية المسلمين. لكن إذا قيل الآل ولم يذكر لا الأصحاب ولا من تبعه تبعهم بإحسان، فيكون المراد أتباعه، ويشمل قرابته صحابته وأمته. وسلم تدعو له بالسلامة، والله هو السلام ومنه السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، يعني تدعو الله أن يسلمه ويسلم سنته ويسلم دينه ويسلم أتباعه ويسلم أزواجه ويسلم أصحابه. نعم اقرأ. قال المؤلف رحمه الله: أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل، واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا بشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضح لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين، لأن العلم معرفة الحق بدليله، والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل، وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية. رحم الله الشيخ وجزاه الله عنا خيرا. يقول: أما بعد، وهذه من السنة أن يقال أما بعد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها. وللفائدة، بعد كلمة أما بعد يؤتى بحرف الفاء، من تقول أما بعد قل فإن، فهذا، فلقد، حرف الفاء بعد كلمة إيش؟ أما بعد. ومعناها يعني بعد ما قدمت، بعد ما قلت لكم المقدمة، فسأدخل في الموضوع الذي كتبت فيه أو سأحدثكم فيه. أما بعد من السنة هذه، ويأتي بعدها حرف الفاء. فهذا كتاب مختصر في الفقه، دل كلام الشيخ على أن الفقه في كتب مختصرة، كما أن في كتب متوسطة وفي كتب مطولة. وحتى تجيد الفقه وتستفيد، ابدأ بالمختصر ثم المتوسط ثم المطول. والمطول هذا إما أن يقرأ قراءة سريعة جماعية مثلا على الشيخ، أو طالب بعد ما يأخذ المختصر والمتوسط هو يغوص في الكتب المطولات. لكن عادة التدريس يكون ماذا يا إخوان؟ في المختصرات، وهو بمثابة المفتاح يعطيه المدرس أو الشيخ للطالب، ثم هو ينطلق. قد لا يرجع في المتوسطات والمطولات للشيخ بعد ما أعطاه المفاتيح، ينطلق ويرجع إليه فيما يشكل عليه. لكن أهم شيء المختصرات التي بمثابة تكوين ماذا؟ قاعدة. ولكن كونوا ربانيين، فسر ابن عباس رضي الله عنهم قال: هم الذين، العلماء الذين يبدون بالصغار مسائل العلم قبل كبارها. اليوم يحصل انحراف كثير عند كثير من الناس، السبب ما يأتون العلم من أبوابه، وهذا شوهد كثيرا عرف كثيرا. بعض الناس ربما من الفسق والفجور والانحراف وترك الصلاة يومين صار له، إلى مسائل التكفير والحكام والجهاد، هو لحد الآن ما عرف توضأ. أصلا هذه المسائل الكبار للكبار، هي مسائل مصير الأمة، تجاهد أو لا تجاهد، تقاتل أو لا تقاتل، من يتولاها؟ العلماء والأمراء هم أدرى بالوضع، جاهدون ولا ما يجاهدون، يقاتلون ولا يصالحون ولا يأجلون، مش لصغار الناس. اليوم انظر، حتى من لا أقول صغار طلبة العلم، حتى الفساق، حتى الفجار، حتى تارك الصلاة يتكلم في مسائل تهم الأمة وما فيها مصير الأمة. خلط فساد في التصور، فساد في المنهج. فالشيخ هنا يقول هذا مختصر، المختصر يعني ما ضغطت وضبطت عباراته ليكون قاعدة ينطلق منها طالب العلم. وبين لنا بأن كتابه هذا في الفقه وهو علم معرفة الأحكام. النسخة اللي عندي فيها تأخير وتقديم عن ما قرأته، لكن ما في مشكلة. قال: جمعت فيه بين المسائل والدلائل. المسائل جمع المسألة، وهي الموضوع الذي يريد طالب العلم أو المكلف أن يعرف حكم الله فيه. فمثلا السترة إيش حكمها؟ هذه مسألة. صلاة الوتر إيش حكمها؟ هذه مسألة. النطيحة ما حكمها؟ هذه مسألة. هذه تسمى مسائل. حكم شرعي تريد أن تعرف حكم، مسألة شرعية تريد أن تعرف حكمها عند الله عز وجل. والأحكام التكليفية خمسة كما سيدي ذكرها إن شاء الله. طيب، يقول: جمعت في بين المسائل والدلائل. حاول الشيخ، لأنه مختصر ما يأتي بأدلة بإسهاب والأدلة ظهر التعارض والصحيح والضعيف والترجيح بينها، لا، يأتي المسائل الواضحة التي تليق بصغار العلم بالمبتدئين وبالدليل الواضح. قال الله، قال رسول، قال: لأن العلم معرفة الحق بدليله. ولذلك الذي ينبغي المسلم أن يدرب نفسه على أن يعرف الحق بدليله. بل مما لفت إليه بعض المشايخ والعلماء، يعني لفتة لطيفة، قال: حتى إذا أمرت أو نهيت أطفالك علقهم بالدليل. إذا قلت: لا تفعل كذا يا ولدي يا ابني، لا تفعل كذا، قل: لأن الله حرم كذا، لأن حرام، لأن الله نهى عنه. أنا ما يدري الطفل هذا لماذا لا يفعل، هل لا يفعل من منطلق المصلحة الصحية، لأنه المصلحة الوطنية، المصلحة القبلية، لأن عرف، لأن تعرف الناس، لأن عيب، لماذا لا تفعل؟ بين له: لا تفعل لأنه حرام، لا تكذب لأن الله حرم الكذب، وأن الذي يكذب مصيره أن يكون كذابا، والكذاب مصيره أن يدخل النار، الله حرم الكذب. قم صل لأن الله أمرنا بالصلاة، هذه عبادة لله، لما خلقنا ورزقنا أمرنا أن نصلي. هكذا حتى في التربية تربط الناس بالدليل، حتى بالنصيحة العادية، بارك الله، لا تفعل كذا، افعل كذا، قل: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل كذا، اسجد كذا، أنت غلط فعلت كذا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل، دائما قل: الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا. فهذا العلم، هذا هو العلم، أن تربط الناس إيش؟ معرفة الحق بدليل. قال: والفقه، يشرح ما معنى الفقه اللي هو موضوع الكتاب. قال: معرفة الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية الفرعية. الشرعية نسبة إلى الشرع، يعني ليست المسألة الأحكام العقلية ولا العادية. عقلية مثل ماذا؟ أن الجزء أصغر من الكل، شو الدليل؟ ها، عقلا الجزء أصغر من الكل، هذا عقلي صح؟ العادي أن النار تحرق، شو الدليل؟ من العادة واضح أن الشيء الحار يحرق. ففي مسألة عقلية، وفي مسألة أدلة إيش؟ عادية، وفي مسألة أدلة إيش؟ شرعية، يعني مأخوذة من الشرع، اللي هو الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. فالبحث في الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية، ليست القانونية، ليست العادية، ليست العقلية، لا، الشرعية. من أين؟ الفرعية، يعني احترازا من المسائل الأصولية والكلية، كمسائل الاعتقاد، يعني الملائكة ذو أجنحة، هذا فقه؟ ها، القبر فيه عذاب وفيه نعيم، هذا فقه؟ لا، مش موضوع الفقه هذا، اللي هو الفقه الاصطلاحي اللي هو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية. ذيك مسائل أصولية تسمى، ها، إثبات اسماء الله صفاته، اليوم الآخر، الإيمان بالرسل، عذاب القبر، نعم القبر، الصراط، الميزان، ليس موضوع الفقه اللي هو مما اصطلحه العلماء يسموه فقه. وقد يطلق على باب الاعتقاد الفقه الأكبر كما أطلق عليه، وقد يطلق الفقه ربه المعنى اللغوي، يعني الفهم، وما يرد الله به خير يفقهه في الدين، يعني جميع أحكام الدين ليس الأحكام الفقهية. فتسمية هذه الفقهية هذا اسم اصطلاحي لإيش؟ لمعرفة الأحكام الشرعية الفرعية. قال بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. الكتاب يعني القرآن، كلام الله الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تكلم بحقيقة منه بدا وله يعود. والسنة كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، كل ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال عن السنة. لغة السنة معناها الطريقة، لكن إذا أريد قيل السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما أضيف إليه من قول أو فعل أو تقرير، يعني يرى شيء ويقره، لأنه لا يقر باطل، ما أقره فهو معناه أنه حق، أنه حلال، أنه جائز. كذلك ما يتعلق بصفاته الخلقية، كان ليس بالطويل البائن ولا القصير البائن، كان أبيض مشرب بحمر، هذا اسم السنة، أخبار عن إيش؟ عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الأخبار عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، عن حلمه، عن صبره، عن ابتسامته، عن رحمته، عن شفقته، عن تواضعه، هذا الذكر هالأشياء أيضا هذا من السنة. وأيضا يدخل في السنة ذكر أيامه ومغازيه، حتى ما كان قبل البعثة ذكره، تحنث كان يتحنث في غار حراء يعني في الليالي ذوات العدد، هذا أيضا يسمى من السنة. فالمقصود هنا الكتاب والسنة والإجماع، هو الاتفاق علماء عصر ما على حكم ما. والقياس الصحيح، القياس الصحيح هو إلحاق الفرع بالأصل، والمراد بالفرع تلك المسألة التي لم يظهر لها دليل صريح من القرآن والسنة. نلحقها بالأصل يعني بالمسألة التي دليلها صريح من كتاب والسنة، فمسألة خفية ما لها دليل واضح نلحقها بالمسألة الواضحة المنصوص عليها، تسمى هذه المسألة الواضحة المنصوص عليها كتاب والسنة تسمى الأصل، والمسألة التي نريد أن نعرف حكمها تسمى الفرع. فنلحق هذا الفرع بهذا الأصل فيأخذ حكمه، يأخذ حكمه فيسمى قياس، الحاق الفرع بالأصل. لكن لابد مع وجود علة موجودة أين وأين، موجودة في الفرع موجودة في الأصل، فلذلك جاز أن نلحقها فيها لوجود العلة هنا وهنا. فإذا وجدت العلة في الفرع، وجدت العلة التي في الفرع موجودة وجدت في الأصل، ألحقنا الفرع الأصل وأخذ الحكم. حكم الأصل مذكور أو ليس بمذكور؟ مذكور. حكم الفرع هو ليش غير مذكور، ونحن نبحث عن فرع، عن حكم الفرع. دائما أضرب مثالا جميل جدا مقنع عشان تعرف أن كلنا مبتدئين، عشان نعرف ما معنى قياس ابتداء هكذا، نقاك وقيس كذا وقياسا على كذا، تعرف إيش الموضوع يعني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتناجى اثنان دون الآخر، لماذا؟ قال فإن ذلك يحزنه. المسألة النهي عن تناجي اثنين دون الآخر، إذا كنتم ثلاثة في جلسة واحدة في غرفة واحدة في مجلس واحد، ما تمسك واحد من الاثنين وتتناجى معه بصوت منخفض لا يسمع الثالث، كما لا يجوز لهما دونك، أنتم ثلاثة جالسين مع بعض سيارة بمجلس، ما يصير ها يتناجى اثنان تكلمان سرا دون الثالث. المسألة النهي عن التناجي، لماذا؟ قال فإن ذلك يحزنه. إذن العلة التي اقتضت النهي عن تناجي اثنين دون الآخر لأن ذاك يحز في نفسه، هذا يتكلم المكفو أسمع كلامكم ولا قاعد تأمر علي ولا حسباك ما نقال حكي، ايش تقصد لمن ما تكلم يا أخي روح وياه منك تكلم، وإحنا ثلاثتنا أصبر شوي لما يجي واحد رابع ولا لما تنزل روح أنت وياه، ما يرضى. تبعتم؟ فإذن هنا في مسألة اللي هي تناجي اثنين دون الآخر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والنهي يقتضي التحريم، حرام أن يتناجى اثنين دون الآخر. العلة من النهي ها فإن ذلك يحزنه. طيب في مسألة مسكوت عنها نريد أن نعرف حكمها. إذا كنا ثلاثة في مجلس وتراطن اثنان دون الآخر ما يعرف اللغة هذه، استغليت ما يعرف اللغة هذه وقمت قال يا أخي اسكت أنت وياه قرقر قرقر قاعد يقولون، قال يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتناجى اثنان دون الآخر، أنا ما تناجيت قاعد أتكلم صوت عالي، قال نفس الشيء صوت عالي لكن ما فهم يقولون، فكما أن فإن ذلك يحزنه لو تناجيت معه فأيضا إذا تراطنت أيضا يحزنني. فالعلة موجودة الآن أين وأين؟ في الفرع والأصل. العلة واحدة ولا لا؟ ما هي العلة؟ العلة هنا ما هي؟ فإن ذاك يحزنه، يعني العلة التي من أجلها جاء الحكم. لماذا جاء النهي عن تناجي اثنين دون الآخر؟ العلة فإن ذاك يحزنه. لكن هنا متى أين قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذاك يحزنه؟ في مسألة ماذا؟ تناجي اثنين دون الآخر، لم يقل لا يتراطن اثنان دون الآخر، هذه المسألة مسكوت عنها. لكن وجدنا أن العلة موجودة فيها وهي أنه لو تراطن اثنان دون الآخر أيضا فإن ذلك يحزنون. فقال هذا طالب علم قال لا لا يتراطن اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنني. قال هذا مو حديث، قال ما قلت لك حديث، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنه، انتبه انت وياه. كذلك إذا تراطن اثنان دون الآخر يحزنني، لا تتراطن لو سمحت اسكت انت وياه، يحق له ولا ما يحق له؟ انتبهتم؟ هذا معنى القياس، الحاق الفرع بالأصل. ما هو الفرع؟ المسألة التي نبحث عن حكمها في الأصل. ما هو الأصل؟ المسألة المنصوص على حكمها لوجود علة. أين العلة؟ ها في الفرع وفي الأصل. فوجدنا العلة موجودة في الفرع تشبه العلة الموجودة في الأصل، ألحقنا الفرع الأصل فأخذ الحكم. ما هو الحكم؟ تراطن تناجي اثنين دون الآخر حرام، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تناجي اثنين دون الآخر فإن ذلك ها يحزنه. المحرم لا يقلم أظفارة، لا يقلم أظفارة، شو الدليل؟ ما في دليل. قياسا على حلق الرأس، كما أن حلق الرأس ترفه، حلق رأسه واحد يرتبها، قال هذا المحرم ما يحلق رأسه، لا يترفه المحرم. قال وكذلك لا يقطع أظفاره ولا يأخذ من بشرته، لأن الترفه منهي عنه المحرم. فيقول لك ومن محاضر الإحرام تقليم الأظفار والأخذ من البشرة، ما الدليل؟ قال قياسا على نهي المحرم عن حلق الرأس. العلة الموجودة قال لأن المحرم يترك الترفه، ما يغطي رأسه ولا يحلق شعره ولا يلبس مخيطا، إذن هو محرم، يعني تارك أشياء أثناء إحرامه، إذن يترك هذه الأشياء الثانية لأنها أيضا فيها من الترفه. المهم أن الآن عرفنا الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. يقول الشيخ وقد اقتصرت على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل، يعني لو طول ما صار مختصر، صار كتاب مطول. هو قصد إيش؟ أن يضع رسالة صغيرة لطيفة في الفقه، واحد يأخذها يعرف تعبد الله عز وجل. وإذا كانت المسألة خلافية، والخلاف كثير في مسائل الفقه، يعني لا تكاد تدري مسائل إلا قيل فيها وقيل فيها، وفي راجح وفي مرجوح وفي ضعيف وفي بعيد وفي باطل، في كلام باطل ما يمكن قصده النبي صلى الله عليه وسلم ولا جاء به الشرع، فيأتي واحد يتكلم فيه، لا هذا أصلا ما على دليل، قياس، قال هذا أصلا قياس فاسد. فلما تكون مسألة خلافية يقول إيش؟ اقتصرت على القول الذي ترجح عندي بالنسبة للشيخ أن هذا هو الراجح، فذاك ليس بالضرورة يكون هو الراجح عند الله عز وجل، لكن هو في نظرنا هذا هو الراجح. فهنا يخبرنا الشيخ أنه ما التزم مذهب من المذاهب الأربعة، ما يأتي إلا بالقول اللي عند الحنابلة هو حنبلي دراسته وتأصيله، لا قالك قد يخرج عن المذهب الحنابلة اللي رآه أنه هذا أرجح. قال لماذا؟ قال تبع للأدلة الشرعية التي هو يراها. طيب كمل. قوله رحمه الله الأحكام خمسة. واحد الواجب وهو ما أصيب فاعله وعوقب تاركه. كمل. اثنين والحرام ضده. ثلاثة والمكروه ما أصيب تاركه ولم يعاقب فاعله. أربعة والمسنون ضده. خمسة والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد سواء. ثانيا ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عبادات في عباداته ومعاملاته وغيره. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى الأحكام خمسة حيث تسمى عند العلماء عند الفقهاء الأحكام التكليفية اصطلاح سووا ماذا الأحكام التكليفية. إذا قيل لك ما الأحكام التكليفية قل خمسة حلال حرام واجب مستحب مكروه. ما الأحكام التكليفية خمسة حلال حرام واجب مستحب مكروه. ماذا تسمى هذه الأحكام التكليف حفظتها؟ ما هي الأحكام التكليفية؟ الأحكام التكليفية ها حلال حرام واجب مستحب مكروه. طيب يقابلها أحكام تسمى أحكام إيش الوضعية أحكام الوضعية وتحتاج بالفقه أيضا. أحكام وضعية اللي هي الشرط السبب المانع الصحة الفساد. الأحكام الوضعية خمسة بعد الشرط السبب المانع الصحة الفساد. إذا الأحكام التكليفية كم؟ خمسة اللي هي حلال حرام واجب مستحب مكروه. وضعية شرط خمسة بعد أيضا شرط سبب المانع صحة الفساد. إذا عرفت أحكام التكليفية وأحكام الوضعية خط قاعدة انطلقت قوش السالفة توني أدري شمعت وضعية نحسبها وضعية من القوانين لا لا مش القوانين وضعية وضعها الشارع الحكيم أو جاءت في الشرع ها تكون علامة لغيرها. طيب أحكام التكليفية خمسة بدأ الشيخ بذكر الواجب قال الواجب هو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. أنا قلت لكم طبعا كتاب مختصر جدا ممكن نفصل بعض التفصيلات. في الحقيقة الواجب ما ذكره الشيخ هذا ليس بتعريف للواجب هذا آثار الواجب ما يترتب عليه. الواجب لغة الساقط وجب يعني سقط وجبت الشمس يعني سقطت ها وجبت جنوبها يعني سقطت. وفي الشرع الواجب ما أمر الله به ورسوله ما أمر الله به ورسوله أمرا لازما شوف أوجبك به أوجبه عليك أي شيء ألزمك به الشارع أمرا لازما يقال عنه واجب. ما أمر الله به ورسوله أمرا لازما لما قلنا ما أمر الله به ورسوله حتى يتميز الواجب عما لم يأمر به الله ورسوله اللي هو الحلال ما أمرك الله به ويخرج أيضا بعد ما نهاك الله عنه ورسوله اللي هو الحرام والمكروه. فما أمر الله به ورسوله احترازا من ماذا؟ من بقية الأحكام. لكن المستحب أيضا أمر الله به ورسوله قال أمرا لازما احترازا من إيش؟ من المستحب فإن أيضا أمرنا به لكن أمر غير لازم. فصار هذا التعريف حتى يتميز به الواجب عن بقية الأحكام. فقوله ما أمر الله به ورسوله احترازا مما لم يأمر به الله ورسوله مثل ماذا؟ مثل الحرام والمكروه والمباح. أمرا لازما احترازا من ماذا؟ من المستحب لم ينزل من الله به. فالواجب ما أمر الله به ورسوله أمرا لازما. ماذا يترتب عليه لو واحد امتثل هذا الأمر الواجب؟ ما أثيب فاعله، ما أثيب فاعله، يعني يقال حينئذ يستحق فاعله الثواب لأنه امتثل أمر الله. وعوقب تاركه، أدق أن يقال ويستحق تاركه العقاب، لأنه قد يعفو الله عنه، صح؟ إن شاء عذبه، إن شاء لو واحد فعل ترك واجبا من الواجبات، لكن ذاك يقال عنه بالدقة ويستحق العقوبة تاركه. كيف نعرف هذا الشيء واجب؟ أن يأمر الله به بفعل أمر، أو يقول كتب، أو أوجب، أو واجب، أو عليكم، أو فرض رسول الله، أو يقول من لا يفعل كذا كذا عليه كذا وكذا من الوعيد. كل هذا يدل على ماذا؟ على أن الأمر الفلاني إيش؟ واجب. أما أمر به أمر فعل أمر، أقم الصلاة، ها؟ أو فعل مضارع فيه لام الأمر، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، يغتسل فعل مضارع، لكن دخلت عليه لام الأمر، أعطت معنى الأمر. أو كتب، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال. أو فرض، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. أو حق على المسلم، كلمة حق هذا أيضا بعد واجب. أو حرف الجر على، ولله على الناس حج البيت. أو اسم واجب، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، محتلم. هذا إيش دلك على الفعل حكم الفلاني إيش حكمه؟ واجب. ما معنى واجب؟ يعني ما أمر الله برسول أمرا لازما. ما يترتب عليه؟ يستحق الثواب فاعله، ويستحق العقوبة تاركه. الآن بعد ما عرفت الواجب انطلقت، ستعرف الباقي إيش. فلنأتي إلى المستحب، له أسماء: المستحب، والمسنون، والسنة، والمندوب. هذا كل أسماء المسمى واحد، يقال عنه السواك سنة، أو سنن الوضوء، أو مندوب، أو مستحب، أو مسنون. أظن عرفت الحين معنى المستحب، المسنون، إيش معرفتنا بالواجب. فماذا نقول فيه؟ ما أمر الله برسول أمرا غير لازم. لو قلنا لازم صار مثل إيش؟ مثل الواجب، هو غير لازم. ما يترتب عليه؟ أيضا يستحق الثواب فاعله، ولا يعاقب تاركه، ولا يستحق حتى العقاب، ما هو مثل إيش؟ الواجب. طيب نأتي إلى الحرام. إذا كان الواجب ما أمر الله به ورسوله أمرا لازما، الحرام ما نهى الله عنه ورسوله نهيا لازما. لماذا قلنا نهيا لازما؟ احترازا من ماذا؟ من المكروه. أيضا نهينا عنه لكن لم نلزم باجتنابه، لكنه مبغوض لا تفعله، تركه أولى من فعله. إذن الحرام ما نهى الله عنه ورسوله نهيا لازما، ماذا ترتب عليه؟ يثاب تاركه امتثالا، ترك لأن الله نهى عنه، ترك لأن رسوله نهى عنه. ويستحق العقوبة من؟ فاعله، استحق، قد يعفو الله عنه، مستحق. إذن الحرام ما نهى الله عنه ورسوله نهيا لازما، يثاب تاركه امتثالا، ويستحق العقوبة فاعله. طيب حين عرفنا ماذا وماذا وماذا، الواجب والمسنون والحرام، المكروه، المكروه يقال عنه المبغوض. حرام، حرام معناه ممنوع، المكروه يعني المبغوض. المكروه عرفناه من معرفتنا للحرام، إذا كان الحرام ما نهى الله عنه ورسوله نهيا لازما أو جازما، المكروه ما نهى الله عنه ورسوله نهيا غير لازم. وحينئذ ممكن يقال فيه هو ما كان تركه أولى من فعله، تركه أولى من فعله. يثاب تاركه امتثالا، ولا يستحق العقوبة فاعله. لو قلنا يستحق العقوبة فاعله لصار مثل إيش؟ مثل الحرام. فصار المكروه يفارق الحرام بأمرين اثنين، ما هما؟ أن الحرام النهي فيه لازم، وأن الحرام ها فاعله يستحق العقوبة، بينما المكروه النهي فيه غير لازم وفاعله لا يستحق العقوبة. بقي الحلال وهو الحكم الخامس، ما كان فعله وتركه سواء لذاته، هو بنفسه فعلت أو تركت أكل السمك، تحب تأكل سمك عليك بالعافية، وانت ما أكل سمك ما تشوف شر، ما كان تركه وفعله إيش سواء، واضح؟ لكن قلنا لذاته، لأن ممكن واحد يفعل المباح باتخاذ وسيلة إلى شيء آخر، فمثل المشي مباح، لكن لو خرج واحد توضأ من بيته ومشي إلى المسجد يقضي فريضة بفراض الله، هذا إيش؟ ها استحب. السفر مباح، لكن لو واحد سافر إلى الحج ليحد فريضة الإسلام، هذا السفر إيش؟ واجب. بذلك قيل الوسائل لأحكام المقاصد. واحد سافر يرتكب الفاحشة ليشرب الخمر، سفره ذات السفر حلال، لكن لما اتخذ وسيلة الحرام صار السفر حرام لأنه ذهب للحرام. فالمباح لذاته تركه فعله سواء، لا يعاقب فاعله ولا يثاب تاركه، نفس الشيء سواء. لكن إذا كان وسيلة إلى شيء آخر فحكمه حكم مقصده، وسيلة إلى حرام حرام، وسيلة إلى واجب واجب، وسيلة إلى مكروه مكروه، وسيلة إلى مستحب مستحب. هو مباح وسيلة إلى مباح مباح، واضح؟ طيب، تريدون نتكلم عن الأحكام الوضعية ها؟ ولا أنا ودي بس في واحد نعسان كل ساعة سبج، كل ما بغيت أشرح شوي سووا هكذا، قلت لا الظاهر نعسانين، كلكم نعسانين ولا بس واحد؟ ها نكمل أحكام التكليفية الوضعية صح؟ طيب جي الأحكام الوضعية خمسة، ما هي؟ الشرط، سبب، مانع، صحة، الفسق. الشرط معنى العلامة، فقد جاء أشراطها يعني علاماته. أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بيعلم السائل، لكن سأخبرك عن أشراطها يعني علاماتها. فالشرط لغة معناه العلامة. في الاصطلاح الشرط اكتبه، راح أتكلم حبة حبة. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، كتبتم تكملة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. من كتبه ويقرأ علينا؟ كتبته؟ ايش قلت؟ الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وجود ولا عدم. غيره جهادي ابو حمدان، الشرط لغه العلامه، شرط انا الشرط ما يلزم من عدمه اصطلاحا، مو شرط اصطلاحا، اصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم. ها واحد منك العدمي الله عن الشرط معناه العلامه، الاصطلاح ما يلزم من علامه العدم. ها ما يلزم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وجود ولا عدم. الجهه هذه من يتبرع باش مهندس لغه علامه، الله ما يلزم من عدمه عدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا انعدم الشرط انعدم المشروط له، إذا انعدم الشرط انعدم المشروط له. فمثلا من أشهر شروط الصلاة الطهارة، الطهارة شرط للصلاة لصحة الصلاة، شرط. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، شرط تكون متوضئ عشان تصلي، ولا ما تصح صلاتك مع القدرة على الطهارة. واحد ما يتطهر ما تصح صلاته. فيلزم من عدم الشرط عدم المشروط له، ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم. إذن عدم الشرط عدم المشروط له. طيب ناخذ مثال آخر للشرط، دخول الوقت. الفريضة لها وقات، إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، يشترط دخول الوقت حتى تصلي الفريضة حتى تقبل صلاتك. لو تعمد إنسان وصلى قبل دخول الوقت ما تحقق الشرط، فيلزم، قولوا معي، من عدمه العدم. فمعنى الشرط ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا تخلف الشرط سيتخلف ما اشترط له. صعب؟ صعب هذا أو صعب؟ ما يلزم من عدم العدم، ما يلزم من عدم العدم، عدم الشرط عدم المشروط له. ولا يلزم من وجوده وجود، خلينا بالطهارة والصلاة، هل يلزم من وجود الطهارة أن توجد الصلاة؟ لا، ممكن يتوضأ وجالس ما يصلي، صح؟ الطهارة لا توجد الصلاة، الطهارة لابد لها من الصلاة، شرط يلزم من عدمه العدم. لكن إذا وجدت يمكن واحد يتوضأ ولا يصلي، صح؟ يعني ما لها علاقة، هي لا توجد الصلاة، هي وجود الطهارة شرط للصلاة، لكن هل الطهارة هي التي توجد الصلاة؟ لا، ممكن واحد يتوضأ ما يقوم يصلي. فلا يلزم من وجوده وجود الشرط وجوده، ما يلزم من وجوده وجود ولا عدم. معنى ولا عدم يعني أن الطهارة ما تعدم الصلاة، متى ما وجد الطهارة عدمت الصلاة؟ لا، قالوا مثل الحيض بالنسبة للمرأة، ماذا واحدة امرأة متطهرة جاءت بتصلي نزع الحيض، إيش يفعل الآن الحيض؟ منعها من الصلاة. فلما قالوا ولا يلزم من وجوده وجود، عشان إيش؟ احترازا من السبب، السبب ما يلزم من وجوده وجود. ولما قالوا ولا يلزم من وجوده عدم، احتراز من المانع، فالمانع يلزم من وجوده عدم. الآن لما عرفنا الشرط وهو، قولوا معي، ما يلزم من عدمه العدم، عرفنا أن السبب ما يلزم من وجوده وجود، بينما المانع ما يلزم من وجوده عدم. إذن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، المانع ما يلزم من وجوده وجود، عفوا السبب قصدي، السبب ما يلزم من وجوده وجود، المانع ما يلزم من وجوده عدم. إذن الشرط ما يلزم من عدم العدم، سبب ما يلزم من وجوده وجود، المانع ما يلزم من وجوده عدم. صعب ها أبو سعيد؟ تهز راسك، يعني صعب ولا سهل؟ سهل؟ نعسان؟ طيب مثلا أنا أذكر لكم شيء تقولوا لهذا الشرط ولا مانع ولا سبب. طيب الإخلاص في لا إله إلا الله شرط؟ تسمع الشرط؟ يعني ما يلزم العدم العدم، يعني إذا واحد ما عنده إخلاص لا إله الله هذه تبطل، صح؟ من قال سبب؟ صح، شرط لازم إخلاص ولا لا إله إلا الله ما منها فائدة، لابد يكون مخلص فيها، صح؟ صح، أليس كذلك؟ وذاك يقول شروط لا إله إلا الله سبعة أو ثمانية، منها الإخلاص شرط. طيب واحد قتل مورثه قطع راسه وراح يقول اعطونا الورث، مو انت اللي قاتل؟ قال لي الله يرحمه اعطوني. ها القتل ايش اخوان؟ ما نعيش من الارث، ما يلزم من وجوده عدم، لكنه انا وريث الوحيد، انا وريث الوحيد تقتل. القتل مانع للإرث. طيب واحد توفيت امرأة فجاء عنده عقد زواج رسمي، قال هذه زوجتي وأنا زوجها، أريد ميراثي، إيش هذا؟ قال عقد زواج، فعقد الزواج إيش بالنسبة للميراث؟ سبب، وجد العقد ثبت الميراث. لو عقد عليها بعد دقيقة ماتت، راح يبارك كلها ولا ميت الله يرحمها؟ طلع فيها الزوج حصل ميراث، ليش؟ قال خلص عقد الزواج من أسباب الإرث. ها إذن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، والمانع ما يلزم من وجوده، والسبب وجوده. راح يمر عليك أسباب كذا، موانع كذا، شروط كذا، في كل الفقه، في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في الزكاة، كله فيه شروط، في موانع، في أسباب. شفت؟ في ناس يقول كل جهاد الجهاد الجهاد، طيب تعال الجهاد يعني ما له شروط؟ هكذا كل 15 نفر ذهبوا جاهدون، ولازم قدرة، ولازم ولي أمر، ولازم استدلال الوالدين. المسألة ما هي فوضى، أي حكم من الأحكام ينظر في شروطه، هل تحققت؟ في أسبابه هل توفرت؟ في موانعه هل تخلفت؟ لأن إذا وجدت موانع ها أذهبت الحكم، واضح؟ فهذه إيش؟ الأحكام التكليفية. الآن عرفنا ووضعية، خمسة تكليفية خمسة وضعية. قال الشيخ وقال صلى الله عليه وسلم يقول ويجب على كل على المكلف أن يتعلم الفقه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته. يعني ليس العلم كله واجب، العلم أقسام، في من العلم ما يجب على الناس بأعيانهم كالطهارة، على من تجب الطهارة؟ على كل واحد لازم يتطهر. الصلاة الخمس على كل واحد، لكن في أحكام تجب على بعض الناس، مثلا الإحسان إلى الزوجة يجب على من؟ احنا متزوجين، واحد مش متزوج يقول له احسن لزوجتك، ما عندي زوجة حتى احسن، صح؟ احكام، في احكام تتعلق بماذا؟ ببعض العلماء، تقسيم التركات، القضاء، سياسة الدولة، ما يصير كلنا سياسيين، كلنا قضاة، كلنا لا، ناس خاصين يقوم بهذا، بس فرض كفاية. فالمقصود ان في بعض الاحكام اذا تجت إليها صار عليك واجب، أحكام الزواج إذا ما أنت متزوج ما تجب عليك، إذا أقبلت على الزواج تتعلم أحكام الزواج حتى تمتثل أمر الله ورسوله، حتى تجتنب نهي الله ورسوله. فما الذي يجب علينا جميعا وعلى غيرنا؟ قال ما يحتاجه الإنسان، سواء من فروض الأعيان اللي علينا كلنا كالطهارة، أو ما تلبسنا به واحتجنا إليه وابتلينا به، كام البيع، الشراء، تبيع تشتري، تعامل معاملات، تدخل أسهم، تدخل بورصة، تعلم. واحد ما يدخل بورصة ولا أسهم ولا عنده فلوس أصلا يتعلمها ولازم، لكن اللي راح يباشر العمل يلزمه، واضح؟ الشيخ يقول ويجب على المكلف أن يتعلم من الفقه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته. يقول قال صلى الله عليه وسلم ما يريد الله خيرا فقهه في الدين، الحديث عظيم. لما قال عليه الصلاة والسلام من يريد الله بخير فقه في الدين، هذا المنطوق يفهم منه أن من لم يريد الله بخيرا صرفه عن الفقه في الدين، كما قال جل وعلا يعلمون ظاهر الحياة الدنيا وهم على آخرة غافلون، غفلة ما يعرف شيء في دينه، ممكن يعرف ماركات، يعرف سيارات، يعرف موديلات، يعرف أنساب، يعرف أسماء، هذا شو يصير حق فلان، هذا شكله حق فلان، يعرف معارك، يعرف تاريخ، ها يعرف لغات، لكنه جاهل في صلاته، ما يعرف يصلي، هذا مذموم ولا محمود؟ مذموم. ما يريد الله خيرا ف... فقه بالدين. وانظر حال الناس يفصل لك بأشياء كثيرة لكن ما يعرف دينه. هذا مذموم جدا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يريد ربي خيران يفقه بالدين. والله تعالى على فضل الصحة والفساد. أي والله الصحة والفساد. كمل صحة الفساد. طيب الصحة والفساد يدخل في ماذا وماذا؟ في العبادات وفي المعاملات. العبادات وفي المعاملات. فما برئت به الذمة قد أداه الإنسان وخلاص غير مطالب، صلاة وصليت، سقط عني التكليف، برئت ذمتي، يقال عنه إيش؟ صلاة صحيحة. وما لم تبرأ به الذمة يقال عنه فاسد أو باطل. فمثلا واحد أكل أو شرب في نهار رمضان متعمدا بلا عذر فصيامه فاسد. واحد تزوج من بعض محارمه، خالته أو عمته، صحيح الزواج ولا فاسد؟ فاسد أو يقال بعد باطل. واحد صلى متعمدا بلا وضوء فصلاته باطلة. واحد أتى بشروط الصلاة، حق الشروط الصلاة، وأتى بالأركان والواجبات وقام وصلى، صلاته صحيحة. فما برئت به الذمة من العبادات وقع عنه صحيح، وما لم تبرأ الذمة ولا يزال يطالب به أعد صلاتك معنى أن صلاته فاسدة. ما برئت به الذمة من العبادات ولا يعاد ولا يطالب بالإعادة يقال عنه صحيح، وما لم تبرأ به الذمة ويطالب بالإعادة يقال عنه فاسد. واضح؟ هذا في العبادات. في المعاملات ما ترتب عليه من أحكام فهو صحيح، ما لم يترتب عليه الأحكام فهو فاسد. مثلا الميراث يترتب على ماذا بين الزوجين؟ على عقد الزواج الصحيح، صح؟ تزوج الرجل امرأة خالية من الموانع الشرعية بولي ومهر بدون غرر بدون غش، ما هو نكاح متعة، ما هو نكاح شغار، مية مية، يقول عنه نكاح صحيح. ايش ترتب عليه؟ صارت زوجته، حلت له، يرثها، ترثه، صار محرم لها، صارت قوامة له عليها. قبل خمس دقائق قبل أن يعقد عليها الأحكام غير مترتبة، لما عقد على عقد صحيح ها ترتبت الأحكام. إذن هذا عقد صحيح. ما لم تترتب عليه الأحكام فهو عقد أو معاملة فاسدة، كبيع الغرر، كالزواج المتعة، كمثلا زواج غير ولي. طيب هنا في بس آخر ما أقول لكم، الفاسد هو الباطل والباطل هو الفاسد. وقال عنه صيامه باطل، بطل صومه، فسد صومه، الفاسد باطل والباطل فاسد. عند الفقهاء إلا في موضعين فرقوا بين الفاسد والباطل. في النكاح قال هذا نكاح فاسد وهذا نكاح باطل. كيف؟ قالوا ما كان مختلف فيه والراجح أنه لا يصح فاسد، مثل النكاح المشهور اللي هو النكاح من غير ولي. عند الأئمة الثلاثة إلا أبا حنيفة يقولون هو نكاح فاسد، لا نكاح إلا بولي. طيب لكن ما كان متفق على عدم صحته، كان يتزوج رجل أمه أو أخته أو امرأة على عصمة رجل ما زالت على راح تزوجها، إيش النكاح هذا؟ فاسد ولا باطل؟ لماذا؟ لأن هذا بالاتفاق لا يصح، ففرقوا في النكاح بين الفاسد والباطل. الموضوع الثاني في الحج، إذا الرجل في إحرامه وطأ زوجته، جامع زوجته قبل أن يتحلل فيقولون فسد نسكه، هذا يلزم أن يتمم الحج يكمل، بينما لو ارتد بطل نسكه. إذا جامع امرأته في الإحرام قبل أن يتحلل يقال إيش؟ فسد النسك، يلزم أن يتم ويلزم أن يقضي السنة القادمة، عليه بدنة يذبحها هناك وعليه أن يتوب الله عز وجل. هذا إذا ونكاح وحج وإيش ها فاسد. بينما لو ارتد باطل. لو فاته أن يوقف بعرفة كان ها راح شوي بعيد تمشى وضاع وما رجع ولا انتهى يوم عرفة نكاحه نكاح فاسد والباطل فيكم باطل. ما حج ما وقف عرفة ما وقف بعرفة. الحج اختل ركن من أركان الحج وركن هذا ما يستدرك وقوف بعرفة. يعني واحد راح الحج بعدين ما في حج تذاكر كذا إن شاء بكرة تبي بعد بكرة بعد بكرة إيش ثاني يوم النحر قال حطني بعد بكرة. الناس وقفت بعرفة وتحللت وجاي ثالث يوم التشريق ها إيش حجه هذا باطل. ما يقال حجه فاسد واضح. فما كان يعني الفاسد ها باطل باطل فاسد يعبر عنه بالفاسد أو بالباطل أو فسدت صلاته أو صحت صلاته أو بطلت صلاته أو فسد صومه أو بطل صومه. إلا في هذين الموضعين فرق الفقهاء بين ماذا وماذا بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل وبين الحج الفاسد والحج الباطل. والله تعالى يعني هذا مقابل يعني هذه مجموعة على حدة وهذه مجموعة على حدة تكليفية غير الوضعية. لا في هنا كله فوق يعني الصلاة فيها أشياء لها شروط وفي صلاة صحيحة وصلاة باطلة وفيها واجبات وفيها مستحبات وفيها مكروهات كل أحكام الصلاة فيها تتعلق بهذا وهذا وهذا. الحائض بطل صلاة لأن الحائض مانع من الصلاة صح والطهارة شرط للصلاة. طيب عندي سؤال أنا تسمحوا لي أقول لكم إياه. سؤال دلون بيوتكم انصرفوا إلى بيوتكم.